كما مر في الحديث السابق حفظه فيه شيء، وإن كان حديثه لا ينزل عن درجة الحسن، لكن انفرد لتخريج حديثه ابن ماجه، وهذا فيه إشارة إلى التضعيف، يعني لأنه قد انفرد بتخريج حديثه. قال علي بن محمد حدثنا وكيع، وكيع التنين كما يلقب بذلك، كان إذا نزل مكة انفضت المجالس إلى مجلس وكيع. وكيع بن الجراح الرؤاسي أبو سفيان الكوفي كان رأسا في العلم والعمل، وقد قدمه بعضهم عن الثوري، فكان تقيا نقيا عابدا، وكان من الإتقان بمكان. وإن كان يعني يأخذ بمذهب الكوفيين فكان يشرب النبيذ، وما رأيت أحدا من النقاد يتكلم عن هذا على عدالة وكيع، لأنها مسألة خلافية، والمسائل الخلافية لا يوسم أحد فيها، وإن خطأناه فيما يتبناه فلا تكون نقيصة في حقه. وكيع بن الجراح الثقة الثبت العابد الزاهد التقي النقي قدم على الثوري، روى له الجماعة. عن كهمس، هو كهمس ابن الحسن التميمي أبو الحسن البصري ثقة، أخرج له الجماعة، لكن البخاري قد انتقى من أحاديثه ما رواه عن عبد الله ابن بريدة، وهو عندنا في هذا النسق كهمس يحدث عن عبد الله ابن بريدة. هذه التلميذ عن شيخه هي السلسلة الموجودة في صحيح البخاري، انتقاها الإمام البخاري، فيها دلالة على أن كهمس يضبط ويتقن عندما يروي عن عبد الله ابن بريدة، وكما قلنا هو من الثقات. قال كهمس عن عبد الله ابن بريدة، هو عبد الله ابن بريدة ابن الحصيب الأسلمي أبو سهل المروزي، كان قاضيا وكان ثقة ثبتا عابدا فاضلا زاهدا تقيا نقيا، له أحاديث يسيرة عن أبي، أخرج البخاري ومسلم له عن أبيه حديثا واحدا. قال عبد الله بن بريدة عن يعمر، أو عن يحيى ابن يعمر، يحيى ابن يعمر أو يحيى ابن يعمر البصري نزيل مرو، كان قاضيا أيضا كعبد الله ابن بريدة، وكان قارئا، كان من يعني كما قال علماؤنا كان فصيحا بليغا مقرئا، وكان من الثقات الأثبات، لكنه كان يرسل كثيرا، روى له الجماعة. عن ابن عمر، عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وهو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، كفى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الرجل هو لو كان له من الليل فما كان ينام من الليل إلا قليلا. عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه يعني كان يلقب بالأثري، كان تقيا نقيا لا يقل عن العشر المبشرين بالجنة، لذلك قد جعله النبي صلى الله عليه وسلم قد جعله أبوه عمر يعني يشهد الستة، فالعلماء قالوا ولم يدخلهم من ستة من الستة، مع أنه يزن يعني أو يكون بوزن الستة، خشية عليه وعلى دينه. عبد الله بن عمر رضي الله عنه أرضاه من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من العبادلة الأربعة الذين احتاج لهم الناس بعد موت الصحابة، لأنه كان من الصغار والعبادلة الأربعة: عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه الوزير الثاني الذي قال فيه نسلم السمع والبصر، فالسمع والبصر أبو بكر وعمر رضوان الله عليهم أجمعين. عمر بن الخطاب الذي قال فيه ابن مسعود ما عرفنا العزة إلا بعد إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ابن عمر يروي عن عمر، وهذه من لطائف الإسناد، وهي من رواية الأبناء عن الآباء، قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد منا، قال فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبته إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه، ثم قال يا محمد ما الإسلام؟ قال شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. وهذه هذا الحديث حديث عظيم جدا، فيعني إن شاء الله شرحه يطول، نبدأ بمقدمة فقط بقول عمر الخطاب: دخل علينا رجل شديد ثياب شديد بياض الثياب شديد سواد شعر الرأس لا يرى عليه أثر سفر، وهو دلالة على سفره، ولا يعرفه أحد منا، وعندما نعلم أنه كان غريبا دلالة أنه قد أتى من سفر، لكنهم تعجبوا بحسن الهيئة وأنه لم يظهر عليه أثر السفر. نتعجل أنه قال جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه. عندما يقول بأثر السفر فيها الماحة على فضل الرحلة في طلب العلم، فهذه التي ضاعت بين الناس في هذه الأونات وهذه الأزمنة بأنهم قد تقاعصوا عن الطلب، والجاد منهم في الطلب أخذ عن شيخ أو عن شيخين ثم جلس يدرس للناس، والأشكل من ذلك أنهم قد زهدوا في الرحلة كما أنهم زهدوا في أصل العلم. نسأل الله العفو والعافية، والأمة لا يمكن أن تستيقظ من هذا الرقاد العظيم ولا أن تصحو من كبوتها إلا بما صالح به الأولون ألا وهو العلم. فالرحلة في طلب العلم هذه من أنبل ما يمكن أن ينفقه المرء في حياته، ومن أعظم ما يتقرب به المرء إلى الله جل في علاه، وهو الرحلة في طلب العلم لإظهار صدقه وإخلاصه لنصر الدين الله جل في علاه. أروع الأمثلة في ذلك ما ضربها لنا موسى عليه السلام عندما رحل إلى الخضر لما سئل من أعلم أهل الأرض فقال أنا، فاعتبه ربه جل في علاه وعلم أن الخضر له علم قد اختصه الله تعالى ليس عند موسى عليه السلام، كما قال له علمك الله علما علمك الله علما لم أتعلمه أو وعلمني علما لم تتعلمه، ثم قال وعلمي وعلمك كما فعل هذا العصفور باليم. وموسى عليه السلام رحل متواضعا طالبا للعلم الذي عند الخضر، ثم بين لنا من الأدب الجم الذي سيأتي هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رجدا. الغرض أنه قد ضرب الفيافي والقفار ورحل وركب الصعب والذلول من أجل أن يصل إلى الخضر فتعلم منه، وقد جعل الله له علامة وهي علامة الحوت. فالذي نستفيد من ذلك هو الرحلة أو وجوب الرحلة في طلب العلم أو استحباب وتأكد الرحلة إن قلنا أنه فرض كفاية وليس فرض عين، وهذا هو الراجح الصحيح. وقد أورد البخاري وغيره في قصص الرحلة في طلب العلم عن الصحابة رضوان الله عليهم، فقد رحل جابر بن عبد الله وقد كأنه استدان المال وباع بعيره من أجل أن يذهب إلى عبد الله بن أنيس عندما سمع بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنا الملك الديان، وعلم أنه عند عبد الله بن أنيس فضرب أكباد الإبل وقطع الفيافي والقفار حتى ذهب إلى عبد الله بن أنيس، فلما أخبر به خرج له مسرعا مهرولا قال ما جئتك إلا لحديث سمعته عن النبي صلى الله عليه وسلم أو حديث عندك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال نعم يحشر الله تبارك وتعالى العباد عراة غرلا بهما يناديهم بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد، فأخذه جابر رضي الله عنه أرضاه ورحل. وفي إسناد في رواية في إسناد فيها ضعف أن أبا أيوب رحل إلى عقبة بن عامر رضي الله عنه أرضاه في حديث من ستر مؤمنا على خزية ستر الله عليه يوم القيامة. لذلك قال ابن المسيب إني كنت لأسير الليالي والأيام في طلب الحديث الواحد. وقال الشعبي عندما روى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثني أبو بردة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل عنده وليدة فعلمها أما يعني فعلمها وأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها وأعتقها فتزوجها فله أجران، وأيما رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن به فله أجران، وأيما مملوك أدى حق موليه وأدى حق ربه فله أجران. ثم قال الشعبي ليبين كيف كانوا يعانون جدا حتى يحصلوا مثل هذا الكنز، قال الشعبي خذها بغير شيء، وقد كان الرجل يرحل فيما دونها إلى المدينة. والرحلة في طلب العلم كما قلنا من أعظم ما يتقرب به المرء إلى الله جل في علاه. سئل الإمام أحمد عن الرجل يقيم ببلده وينزل في الحديث، ينزل يعني من النزول، الحديث يروى بعلو أو يروى بنزول، والعلو أن يروي الحديث بعلو هو أن يكون أقصر الطريق إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأقل الرجال، وهذا عند العلماء يقولون من أنبل الأحاديث. كان يحيى بن معين وهو على فراش الموت سألوه ما تتمنى قال بيت خالي وإسناد عالي، لأن الإسناد العالي لا يتعنى فيه كثير الباحث، لا يتعنى فيه كثيرا الباحث، فإنه كلما قلت الرجال كلما كانت الصحة أقرب له، وكلما كثر الرجال كلما كان الوهم أقرب والخطأ أقرب إليه. لذلك كانوا كما قلنا يعتنون جدا بعلو الإسناد، وما كان يهدأ بال أحدهم إذا سمع الحديث بنزول إلا أن يذهب فيسمعه بعلو. لذلك سئل الإمام أحمد عن رجل يقيم ببلده لا يتحمل مشقة السفر والرحلة، يقيم ببلده وينزل في الحديث درجة، يعني برجل، فقال ليس هذا طلب علم. وهذه دلالة، ده نفي أصيل من الإمام أحمد، ينفي أصل طلب العلم بهذا، مع أنه طلب علم، لأنه لو طلب على مشايخه الذين في بلده هو من طلب العلم، لكنه كأنه يقول طلب العلم مراتب ودرجات، إن كان هذا أول الدرجات فهو أدناها، وأهالي أعالي الهمة لا ينزل بهمته. فقال ليس هذا طلب علم، ولو طلب العلم هكذا مات، لو كان طلب العلم هكذا لمات، يعني مات العلم واندرس، وإلا فما أحيا الله العلم إلا على أكتاف هؤلاء الجهابدة، سخرهم الله جل لدينه، كان منهم من يسير الأيام والليالي لا يأكل ولا يشرب من أجل أن يطلب الحديث، وكان منهم من يأتي إلى مجالس ابن عيينة وغيره ويأخذ الطيلصان فيبول فيه 3 أيام حتى لا يبرح مكانه يسمع الحديث. فلذلك قال الإمام أحمد لو كان طلب العلم هكذا لمات، إنما يؤخذ العلم عن الأكابر، ولذلك من علامات الساعة طلب العلم عن الأصاغر. وعندنا يعني بعض المفاهيم المغلوطة بأنهم يأخذون من المشهور دون المتقن، وهذه مصيبة في زمننا هذا، فنسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. قال أبو قلابة لقد أقمت بالمدينة 3 أيام ما لي حاجة إلا رجل يقدم عنده حديث فأسمعه. أبو قلابة يقول وهو غريب، لا طعام ولا شراب ولا مؤونة، وهو يقول ما أقمت إلا أن أسمع عن رجل يأتي معه حديث ليس عندي فأسمعه منه. فقلبه يتشوق وهو شغوف بمن عنده العلم. قال الشعبي لو أن رجلا سافر من أقصى الشام إلى أقصى اليمن، يعني من أقصاها إلى أقصاها، لو سافر رجل من أقصى الشام إلى أقصى اليمن فسمع كلمة واحدة تنفعه في دين الله جل وعلا فينقلها فيما يستقبل من أمره، ما رأيت سفره ضاع وإنه لفي خير عظيم. وإنه لفي خير عظيم معنى من كلامه، فإنه لو سافر من أقصاها لأقصاها لينتفع بكلمة عند متقن لفاز ولا ربح ولا كان الأمر على الخير. ولعل هذه الكلمة التي تنجيها عند الله جل في علاه، ولعل هذه الكلمة التي تجعله يرافق النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، ولا يدري أحد كيف يرتقي عند ربه وكيف ينجو، وما هي الكلمة التي بها يمكن أن يرتفع أو ينجو عند الله جل في علاه. عن عمران بن حسين رضي الله عنه أرضاه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعقلت ناقتي بالباب فتاهت، وهو انشغل بها بعض الشيء لترى كيف أن ضياع المال بأسره لا يساوي ضياع حديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فتاهت فأتاه أناس من بني تميم فقال له سلم يا بني تميم اقبلوا البشرى. فقالوا بشرتنا فأعطنا، هذا المهم عندهم، الدرهم والدينار، بايع على صفقة يمينه إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. فقالوا بشرتنا فأعطنا، فغضب بن سلم وتمعر وجهه حتى دخل عليه أهل اليمن الذين وسماهم بن سلم وقال فيهم أتاكم أهل اليمن أرق قلوبا ويعني أليان أفئدة، وقال الحكمة يمنية والعلم يماني. فقال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن، لم يقبلها بنو تميم. فقال أناس من اليمن نحن قد قبلنا البشرى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإننا قد جئنا لنتفقه في الدين. هذا هو الشاهد من الحديث، أنهم جاءوا طلبا يعني قد قطعوا هذه المسافة من اليمن إلى المدينة طلبا للعلم، قالوا وإنا قد جئنا لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر. فقال كان الله ولم يكن شيء إلى آخر الحديث، حتى يعني نادى المنادي لعمران انظر إلى راحلتك، يعني قد هربت. فخرج فقال وجدت دونها السراب، يعني أنه لم يرى شيئا في الأفق. قال وليت بي يعني بالذهب، الذهب لا يساوي بحديث ضاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود هؤلاء قد قطعوا الفيافي والقفار من أجل أن يسألوا وسلم. وقد ورد حديث في الصحيح الرجل العربي الذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن رسالته وعن الإسلام، وهو يقول ولا أزيد ولا أزيد، حتى قال إلا أن تطوع، قال والله لا أفعل ذلك ولا أزيد، فقال دخل الجنة إن صدق. وأيضا الشباب الصغار الذين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يتعلمون، ووفد عبد القيس عندما رحلوا للنبي صلى الله عليه وسلم ليتعلموا أمر الدين وقد مضحاهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد عن أنس أنه قال بأن الله بأن النبي صلى الله عليه وسلم وصى بطلبة العلم خيرا. لذلك كان الإمام ابن عباس عندما جلس في المجلس يعلم أن الناس قد رحلوا إليه فيقول بكم أكرم، وكان يحتفي بهم أيما حفاوة. وبقي ابن مخلد الذي ضرب الفافي والقفار من الأندلس ماشيا حافيا إلى الإمام أحمد ليسمع الإمام أحمد، كان الإمام أحمد يرفعه على الناس ويقول هكذا مثل طلب العلم عند أو طالب العلم، عندما جاءه وهو يسأل عن الإمام أحمد ودق عليه الباب وقال جئت من بلاد النائية أسمع الحديث، قال ترى ما أنا فيه، ثم لما وجد صدقه في الطلب قال ائتني على هيئة شحاذ، فأتاه على هيئة السائل يلبس عمامته ويمشي بثياب مرقعة حتى يقول يعني الأجر رفعكم الله ورحمكم الله، ثم يأتيه الإمام أحمد فيعطيه الحديث والحديثين والثلاث، يخرج من كمه الورقة والقلم ويكتب الحديث. والإمام أبو حاتم الرازي كما نقل ابنه يعني عنه في الكتاب كتاب العلل بأنه كان قد رحل إلى لطلبا للحديث، وكانت يعني هو برفقة حتى أنهم أخذوا سمكة فأنتنت في أيديهم فأكلوها نيئة، لأنهم كلما أرادوا الشواء وأرادوا أن يأكلوها ناضجة كان المجلس للعلم ينعقد فيجلسون، ومنهم من كان يقول كنت أشتاق للهريسة فما استطعت أن أكلها لأنها كان يبيعها البائع وقت الدرس، فكانوا أحرص الناس على مثل هذا. يحيى بن معين يضرب لنا أروع الأمثلة في النفقة في سبيل الله جل في علاه في سبيل هذا العلم والرحلة بذلك، قال أنفقت ألف ألف درهم من أجل هذا العلم، علم الرجال حفظ للأمة، علم الرجال الذي على أعتابه أو على أكتافه يصحح الحديث أو يضعف. وأيضا القول الصريح الصحيح في ذلك عندما نقول بأن الإمام أحمد كان من أعظم الناس مثلا يحتذى به في الرحلة في طلب العلم، حتى أنه عزم على أن يذهب فيسمع من عبد الرزاق الصنعاني في اليمن، ثم قال نعرج الموسم موسم الحج، نعرج على الحج على مكة الحج ثم نذهب إلى اليمن، وهو يطوف بالبيت مع ابن معين، قال له ابن معين دونك الرجل بغيتك هذا، أو قال الصنعاني بغيتك هذا هو، فقال لا والله ما خرجت إلا لأسمع منه في اليمن فلن أسمع منه إلا في اليمن، لأنه علم أن ما جاء بمشقة لا يذهب إلا بمشقة. وأيضا قد رحل البخاري وأنفق كل ماله الذي تركه له أبوه وهو يقول له ما تركت لك درهما فيه شبه، انظر للحلال كيف أفعل، فخرج لنا مثل البخاري قال درهما واحدا في هذا المال ما تركت لك فيه درهما فيه شبه، لذلك خرج لنا مثل هذا الفذ الإمام الجبل الإمام البخاري. وأخذ البخاري يأخذ يعني يضرب في الآفاق ويأخذ حديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى رحل إلى أحمد، ثم بعد ذلك طلب أن يرحل وأحمد يقول له ترحل عنا وترحل عن أهل الحديث ويذهب إلى مصر، فضرب يعني مشارق الأرض ومغاربها جاب الدنيا بأسرها من أجل حفظ النبي حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والإمام الشافعي رحلت به أمه الفقيهة اللبيبة القريبة، رحلت به من بيت المقدس إلى مكة إلى العلم حتى تعلم على أهلها، ثم ذلك لم يرتضي لنفسه المكوث والقعود والتقاعس فضرب أكباد الإبل حتى ذهب إلى المدينة، وهم كانوا يأخذون الأيام العدة والليالي حتى يعني يصل أحدهم إلى مجالس العلم، حتى ذهب إلى مجلس الإمام مالك وجلس فأعجب الإمام مالك به وبفطنته وذكائه، وقال إني أرى أن الله تعالى قد جعل في وجهك نورا وأنك سيكون لك من المكانة أو يكون لك مكانة فلا تضيع ذلك بالمعاصي. فبعدما انتهى من الموطأ وانتهى من مجالس الإمام مالك ورأى أنه قد اكتفى اعتذر الإمام وطلب منه راجيا أن يرحل إلى محمد بن حسن شيباني ليأخذ المدرستين المدرسة الحديثية ومدرسة الرأي في الكوفة، فجهزه الإمام مالك وأعطاه شطر ما يملك، ترك الشطر لأولاده وترك الشطر إلى الإمام الشافعي، وإن قلت ولا أكون مغاليا أنه يقدم الشافعي على أولاده، فهو بنوة العلم أقوى رابطة من بنوة النسب، كما أن أبوة العلم أفوق وأعظم وأرجى وأقوى من أبوة النسب. فلذلك رحل إلى بعد ذلك الإمام الشافعي إلى محمد بن حسن، حتى قال يعني معي حبل بعير من علم محمد بن الحسن الشيباني. والليث بن سعد مفخرة المصريين ضرب لنا أروع الأمثلة في النفقة في هذا العلم، وأيضا الرحلة في طلب العلم مع المراسلات والمساجلات التي كانت بينها وبين الإمام مالك، وأكثر شيوخ الإمام مالك يتفق معه الإمام الليث ابن سعد فيها، وكان يرحل من أجل طلب العلم. الإمام ابن عبد الله بن المبارك، كل هؤلاء الأماجد الذين حملوا لنا العلم ونحن نسطر أسماءهم بماء العين، والتاريخ يحفظ لهم هذا، وقد حفظ قبل التاريخ الله جل وعلا لهم ذلك، لأن الله شكور لأنهم قد باعوا أنفسهم حقا من أجل طلب العلم، عاشوا دهرا يعملون لدين الله جل في علاه، يحفظون سنة النبي وسلم، ينشرون ذلك بين الناس، كل ذلك من الرحلة في طلب العلم. لذلك كنا نأتسي بصحابة رسول الله، ثم نأتسي بالتابعين، ثم نأتسي بمن بعدهم، ثم بعد ذلك حدث التقاعس في الأمة. الآن لنا أن نقول ليس فيها ثمة طلب علم ولا رحلة في طلب العلم، لأن العلم متوفر عند الناس في كل أنحاء، في أرجى أنحاء المعمورة. يعني إذا فتح الرجل هذا الجهاز الصغير، العفريت الصغير هذا، يأتي له بكل شيخ وكل علم يدرس في أي مكان من أنحاء المعمورة. لذلك نرى ضعف عظيم في طلبة العلم، ونرى قلة وندرة في العلماء المتقنين، نهيك على من كان يعني قد بلغ الذروة في أبواب العلم وفنون العلم، كما قيل في شيخ أسامة تمية، كان إذا تكلم في الفلسفة كأنه فيلسوف، كأنه أعظم الفلاسفة، ويتكلم نقدا لهم وتفنيدا وردا عليهم. كان إذا تكلم في الحديث قال عنه الذهبي الحديث الذي لا يعلمه. ابن تيمية ليس بحديث، لك أن تعلم من هو ابن تيمية. ابن تيمية في زمانه لم يحفظ أحد مسند الإمام أحمد إلا هو، وتعلم أيضا بأنه كان مبرزا في علم الحديث، وكان في الرجال كان حافظا من الحفاظ الذين يحفظون الكتب الستة ومسند أحمد. لذلك الإمام ابن دقيق العيد قال رأيت رجل كتب السنة بين عينيه يأخذ منها ما شاء ويدع ما شاء، وكان إذا تكلم في العقيدة فهذا باب، كأنكم تقولون ما أتقن إلى هذا الباب. وإذا تكلم في الفقه من يجاري هذا الرجل في التأصيل والتفصيل والترجيح والتحقيق والتنقيح، وهو يعلم أصول المذاهب ويتقنها أكثر من أصحابها. وإذا تكلم في القرآن، وهذا كان في آخر عمره، حتى أنه قد تندم ندما عظيما أنه لم يبتدئ بهذا العلم العظيم، فظهرت براعته في الاستنباط والتحليل والتدقيق، وهو أقرب الناس في فهم مراد الله وفهم مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبرزا. أين تجد في هذا الزمان من يفعل ذلك؟ ما قيل عن الشاطبي، وطبعا معروف علماء الأندلس من غرناطة، من شاطبة وتعلم في غرناطة، من علماء الأندلس أكثرهم يعني كان أبرع ما وصلوا إليه إتقان علم اللغة وإتقان علم القراءات، فخرج هذا الفذ بسبب الرحلة في طلب العلم ويتنقل على المشايخ، فأتقن العربية وشرح الألفية وأتقن الأصول، وكان هذا الباب الذي يعني نقول ما جاء أحد بعد الشافعي أتقن هذه الأبواب، ومثل هذا العلم العزيز مثل الشاطبي. وكتاب الموافقات يعني ينبئك بذلك، لا نتحدث كثيرا عنه، ينبئك كتاب الموافقات بذلك والاعتصام للإمام الشاطبي. وأيضا كان مبرزا في التفسير، وكان فقيها مالكيا بحرا فذا محققا، وكان أيضا في الحديث. الإمام البيهقي في الرحلة في طلب العلم ضرب أروع الأمثلة في الرحلة في طلب العلم، لذلك استوعب علما لم نرى أحدا له الباع الذي رزق الله فيه الإمام البيهقي. لذلك قال الجويني وغير قال بعض العلماء كل الناس من الشافعية للشافعي عليهم منة إلا البيهقي، فله المنة على الشافعي، لأن البيهقي أخذ كلام الشافعي ودلل له من الكتاب والسنة. وكان الذهبي إذا تكلم عنه قال هذا البحر الفقيه الأصولي المحدث الحافظ كان عابدا تقيا نقيا، وكان يرحل في طلب العلم. الإمام الدارقطني هذه الأعجوبة، عجوبة الزمان، خاتمة الحفاظ في الرعيل الأول، الإمام الدارقطني أوتي يعني من فضل الله جل في علماء يعجب له المرء، كان يجلس فيأتي القارئ فيقرأ عليه بالقراءات وهو يصح له، والمحدث بجانبه يقرأ وهو معه ورقة يقرأ، وكل ذلك لا يتدخل عنده. وهذا لا يخالف قول الله جل في علماء جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، لا يخالف هذا، لأن الحق يعني هذه المسألة من قلبين في جوفه بإيمان ونفاق أو إيمان وكفر، لكن الحق كل الحق الكلام على أمر واحد ألا وهو أن تتفتح الأذهان والقلوب لاستيعاب كل العلم، لأن العلم خرج من مشكات واحدة، وأصله كما قلنا أن ما قاله الإمام يحيى بن كثير بأن العلم لا ينال هذا العلم براحة الجسد. فالرحلة في طلب العلم هذه من أنبل ما يمكن أن يقدمه المرء تقربا إلى الله جل في علاه، ولن يصل أحد إلى هذا العلم إلا بعدما ينفق كل عمره في سبيل تحصيل مثل هذا العلم. أختم في هذا الكلام، في علمائنا في العصر قد ظهرت لنا نوابغ لم نرى مثلهم الآن، وقد يعني انتهت أو أفلت شمسهم ولم نجد إشراق بعد ذلك. من هؤلاء الإمام الألباني، يعني كنت مع شيخي في عمره، يعني ما زدت عليه غير أن سألته عن فعل الشيخ الألباني وماذا كان يفعل. قال يعني 18 ساعة يجلس الألباني تحقيق ومطالعة وتفنيد ومراجعة وأيضا تراجع عما وقع منه أولا واستدركه آخرا، وكان رجل يعني له حال في بابه، باب بيته إذا دخل أو باب المكتبة كان حسبها في طريقة معينة في الدخول، كانت يضيع عليه ساعتين، فلذلك جعل النجار يفعله له بطريقة أخرى حتى لا يضيع على نفسه يعني هاتين الساعتين في عمره، في عمر يومه، وكان يعيش لله جل في علاه. الشيخ ابن باز كان يعني من بعد الصلاة يجلس في المجالس يدرس الفقه والأصول والعربية والبلاغة والنحو، وكان أيضا يعني في أوقات وساعات يأتي له الناس من باب تفريج الكربات وقضاء الحاجات. كان ابن عثيمين هؤلاء المبرزين حقا لم نجد لهم خلفا إلى الآن. ابن عثيمين دهره كله لدين الله جل في علاه، بعدما أتقن العلم جلس يدرس في مسجده في عنيزة في القصيم، فكان الدروس على ما يخبرني من أصحابنا من طلبة العلم، وكنا يعني الحمد لله احنا رحلنا للشيخ لكن ما ذهبنا إلى القصيم، كان معظم المجالس كانت في الحرم. فكان الشيخ أصالة في موسم الحج وموسم رمضان في طيلة الشهر يعقد كل يوم بعد الفجر مجلسا وأيضا بعد التراويح مجلسا، وفي الحج نفس الأمر في المخيمات مجالس بأسرها مجالس علمية، وكان يؤصل تأصيلات رفيعة جدا لطلبة العلم. هذا الرجل كان يجوب المملكة شمالا وجنوبا وشرقا وغربا نشرا لدين الله جل في علاه. بعدما تعلم الشيخ سعدي ورحل إلى الشيخ الشنقيطي في المعهد وتعلم على يديه وتعلم على الشيخ ابن باز، ثم ذلك بعدما أتقن أخذ ينشر العلم لدين الله جل وعلا ويرحل من أجل أن ينشر العلم. فحي هلا بمثل هذه الأمثلة المشرقة، ونسأل الله جل وعلا أن ينبت لنا نباتا حسنا وأن نرى خلفا لهؤلاء في هذه الأمة، وإلا ستموت الأمة، لأننا الآن ما عشنا إلا مع الفلاسفة الآن ومع المفكرين ومع الدعاة، وتركنا العلماء هملا ولم نعرف عنهم شيئا. لذلك ضاع الحق بين الناس واختلط الحابل بالنابل حتى قام الرويبضة، وحتى قام من تحت الرويبضة، وقام العوام أنفسهم يقولون إذا قلتم دين من نتبع، وينكرون على الناس الاختلافات العظيمة التي يعني تعج بها الساحة الآن والاضطرابات العظيمة والتلون الذي لا يعلم به إلا الله جل وعلا. وابن مسعود كان يقول إياك والتلون إما سوء قصد بنية ليست مستقيمة وإما عدم ضبط، والراجح الثاني. في كثير من الساحات نرى التلون الكثير هذا الشديد والاضطراب العظيم، هذا دلالة على عدم اضطراب، على عدم اتقان الأصل وعدم الضبط، وهذا في المخلصين المتقين الذين نحسبهم أنهم يعملون لدين الله جل في علاه. أما في غير هؤلاء فسوء القصد وخبث النية وخبث الطوية هي التي أودت بهم إلى هذه الاضطرابات والاختلافات العظيمة الشديدة المضطربة، أشد من اضطراب الخمر، نعوذ بالله من الخزلان. ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا أن نقترب من شمس العدنان صلى الله عليه وسلم، وأن ننهل من المنهل الروي من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا، أستغفر الله لكم، جزاكم الله خيرا.